ابن الحبيب، لو تجيني مرة وتقولي يا رب قلبي باع، كل يوم من عمره قضاه في عذاب وفي ضياع، تلاقي حبك جوه قلبي ملوش حدود، قلبي ما يعرفش كره أو جحود. لو تعود، لو تحطم السدود، لو تعود، لو تبيع كل الوجود، لو تعود، لو تحطم السدود، لو تعود، لو تبيع كل الوجود، لو تجيني مرة وتقولي يا رب قلبي باع، كل يوم من عمره قضاه في عذاب وفي ضياع، لو تجيني مرة وتقولي يا رب قلبي باع، كل يوم من عمره قضاه في عذاب وفي ضياع، تلاقي حبك جوه قلبي ملوش حدود، قلبي ما يعرفش كره أو جحود. لو تعود لي عود بس عود، لو تعود، لو تحطم السدود، لو تعود، لو تبيع كل الوجود، لو تعود، لو تحطم السدود، لو تعود، لو تبيع كل الوجود، لو تجيني مرة وتقولي يا رب قلبي باع، كل يوم من عمره قضاه في عذاب وفي ضياع، لو تجيني مرة وتقولي يا رب قلبي باع، كل يوم من عمره قضاه في عذاب وفي ضياع، تلاقي حبك جوه قلبي ملوش حدود، تلاقي حبك جوه قلبي ملوش حدود، قلبي ما يعرفش كره أو جحود، تلاقي حبك جوه قلبي ملوش حدود، قلبي ما يعرفش كره أو جحود. لو تعود لي عود بس عود.